لقوله تعالى واللائي يئسن من محيضن نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وقال في الحجر والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. رابعا إذا كان ارتفع حيضها لسبب يعلم أنها لا يعود الحيض معها مثل أن استأصل رحمها فهذه كالآيسة فتد بثلاثة أشهر. إذا كان ارتفع حيضها وهي تعلم ما رفعه فقد قلنا إنها تنتظر حتى يزول هذا الرافع ويعود الحيض. إذا كانت لا تعلم ما الذي رفعه فإن العلماء يقولون تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة. هذه أقسام عدد المرأة المطلقة. أما المطلقة آخر ثلاث تطليقات بمعنى أن الزوج قد طلقها مرتين قبل ذلك وهذه الثالثة فإنها عند جمهور أهل العلم كغيرها تعتد على الوجه الذي ذكرنا. وقال بعض العلماء إنها تكون كالمخالعة وهي التي فسخت بعوض فإن المخالعة يكفيها حيضة واحدة يعني إذا طلق ابن زوجته فسخها بعوض دفعته هي أو وليها على أن يفارقها الزوج ثم فارقها بناء على هذا العوض فإنه يكفيها حيضة واحدة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخوتنا الكرام في نهاية لقائنا هذا نتوجه بشكرنا إلى الشيخ محمد بن صالح العثيمين. أخوتنا الأعزاء لكم جزيل شكرنا على حسن متابعتكم وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.